بيقول لي يقول بعض الناس إنما ضعفاء وليس بأيدينا شيء نفعله، نحو ما تمر به الأمة من ضعف ومذلة، فما دورنا نحن كأفراد مسلمين نريد العزة لهذه الأمة ولهذا الدين، وأن يستعملنا الله في نصرة هذا الدين. طبعا أنا قلت عبارة من ذي قبل، قلت إن ربنا سبحانه وتعالى حكم على أهل الكفر وخاصة اليهود بالمذلة وضربت عليهم الذلة. شوف الكلمة، عارف ضربت يعني ختم كده. لا يمكن أن تقول إننا أمة ضعيفة، إحنا أمة قوية لو أنها تمسكت بدينها وعادت إلى إسلامها. أما ما حل بنا فذلك لأننا بعدنا عن الإسلام وأصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. ولذلك أنا بقول إن إحنا عاملين زي الأسد المريض. الأسد المريض ولمرضه ينهش فيه الذئاب، لكن يوم أن يتأسد ويشفى من مرضه ويزأر إن شاء الله تعالى هيهتك بكل هذه الذئاب. وده شيء قادم جيد، وده شيء قادم. احنا أمة بتملك كل أسباب القوة، مش تبقى عارف يعني، بنملك العدد والعدة. فلو قفلت البترول عن دول الغرب دي كلها لا هيعرفوا يشغلوا طيارة ولا هيعرفوا يشغلوا مصنع ولا هيعرفوا يعملوا أي حاجة، مش تبقى عارف يعني. هتشلهم. وده اللي بتقوله لهم إيران دلوقتي، ان لو ضربتونا اللي هيحصل اللي احنا هنضرب لكم كل انابيب البترول. عارف معناها ان يضربوا كل انابيب البترول معناها يعني ايه؟ معناها ايه؟ هي الطيران بتحرك ليه؟ الدبابات بتحرك ليه؟ كل ده عايز مشتقات البترول، البنزين والسولر وكذا، كل عايز مشتقات البترول. فانت بتملك كل اسباب القوه، بتملك زي ما قلت العدد. بسم الله ما شاء الله احنا المسلمين بيزيدوا على المليار. نعم؟ انا بقول دي زيوال مليار، ما تزيدش خلاص اطلعوا زي ما اطلعوا. وبيملكوا كل اسباب القوة، كل اسباب القوة خلاص. وفينا بسم الله ما شاء الله العقول والرجال ده انت بس زي ما قلت والله يوافق بس الحاكم ان يفتح لنا الباب على فلسطين، والله الذي لا اله بغير سلاح هنخش ناكلهم بسناننا. وانا اول واحد عند سلامكم في مقدمة الصف على بال ما اوصل لهم هيموت نصنا ونص التاني ياكلهم ياكلهم. بس تقول لي مين يعني؟ تقول لي مين؟ النساء اللي هتتجلتي تترمل والعيال اللي هتبيها. يقول احنا عايزين نرملهم وليتيبهم. يا عم احنا مستبيعين يا زيت وانتوا ناس، سيبونا احنا، سيبوا المستبيعين. لكن طبعا اسيادهم هيحاسبوهم. ازاي تسيبوهم؟ زي واحد يجي حاسب على مصر تهرب سلاح. قال لك طب ما يجيب سلاح، ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله يجيب؟ هو مش دوله معترف بيها؟ ايه ما انتوا بتجيبوا سلاح ايه يعني؟ شوف الخيبه وكل ده. قلت لك مش خايفين اللي ياكلوا بالجزمه. فهم اللي عاملين فينا كده، هم اللي عاملين فينا كده. فاحنا والله عندنا اسود بس مكبله. اه والله مكبله. وانا بقول اني برضو دي ضريبة طبيعية محصلة لبعدنا عن الله. احنا كأفراد بعيدين عن الله حتى على مستوى الإخوة والمنتزمين بالدين وما إلى هذا، تجد اغتياب، تجد سوء تعامل، تجد عدم وفاء بالوعد. عارفين الكلام ده ولا انتوا أبرى بهذا مني يعني؟ عارفين هذا الكلام كويس أوي. وعشان كده عجبتني كلمة قالها الحسن البصري لما قال له نريد أن نغير حكامنا بالسيف، فقال اعلموا أن الحاكم هو عقوبة الله في الأرض، وعقوبة الله لا تغير بالسيف وإنما تغير بالتوبة إلى الله. احنا محتاجين أولا نصلح ما بيننا وبين الله. والواقع اللي احنا فيه يقول إن كان الحاكم عقوبة الله في الأرض، فشوف بقى قد ايه ربنا غضبان علينا. شوف بقى قد ايه ربنا غضبان علينا وانت تعرف. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا نصلح ما بيننا وبين الله. ولذلك زي ما قلت احنا اسد مريض، اسد مريض. احنا لينا وعد من الله بالتمكين، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. في قيود شروط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. احنا امة عايزة تعبد الله حق العبادة وتوحد الله حق التوحيد وتتآلف. كنا احنا على مستوى حتى الاخوة، حتى على مستوى الاخوة، جماعات وفرق، جماعات وفرق، قوصيون ومقصوديون، ودول عمالين يشتموا في دول، ودول عمالين يسبوا دول، ودول عمالين على دول خوارج، ودول على عمالين يقول على دول مرجئه وحاجه، يعني العالم بيها ربنا. احنا بهذه الصوره كل كيف ننتصر، كل بهذه الصوره كيف نمكن، كيف نمكن. وانا سالت وانا في البعثه اياها قلت لهم كده، يعني لقيت 50 فرقه و50 جماعه، حتى الجماعه الواحده مش متفقه. يعني التكفير كان فيه تكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير. ايه ده؟ ايه ده؟ قلت طيب والله لو وصلنا الى الحكم هنمشيها ايه؟ هنمشيها سلفية ولا اخوان المسلمين ولا جماعة اسلامية ولا جهاد ولا تكفير ولا صبر تكفيرات؟ ما نمشيها ايه؟ في النهاية هناكل بعض. فمن فضل الله انه لسه ما مكناش، لان لو مكننا انا بقولها بملي فيها هو الله، هناكل، ما احنا بناكل بعض دلوقتي، هناكل بعض. وانا قلتها اني تيجي طائفه لما تعطل عليها طائفه يكفروا بعض، عايزين يموتوهم. طب لو انتوا في حكم تتعملوا فيهم ايه؟ ما هي دي النتيجه. انت حينما تختلف على الحاكم ينكل بك، فلو مسك الجماعه وانت اختلفت عليها هتنكل بك برضه، هتنكل بك برضه. فدي كارثه، فدي كارثه. فاحنا في هذا الوقت لسنا اهلا للتمكين، وانا بقولها بملء فيه، لسنا اهلا للتمكين. لن نمكن الا اذا حققنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم نمكن إلا إذا فعلا عدنا إلى الله وتبنا إلى الله وأصلحنا ما بيننا وبين الله. لو تحقق ده أكيد هتحقق وعد الله لنا، لأن العمر ربنا ما يدلس علينا أبدا أبدا، حاشا وكلا. فوعده مشروط، فنحقق الشرط يتحقق لنا الوعد، الوعد. فده اللي احنا بننتظره، إن هذه الأمة تلتئم وتعود إلى الله ربها. أكيد هنزلزل الأرض، مش بقول أقول إيه والله هنزلزل الأرض، بس ده يحصل. لكن عمالين ناكل في بعض ونسب في بعض وننال من بعض ونعملها جماعات ونعملها فرق ونعملها ونعمل. وفي حاجه اسمها في الاسلام جماعات؟ ده ربنا عملها جماعه واحده، هو سماكم مسلمين. ابد، ما دام مسلم، ما دام مسلم انا في جماعه وانت في جماعه، نحن في جماعه المسلمين، مش محتاجين نقسمها وكل جماعه تنال من الثانيه وتشتم الثانيه وتغتاب الثانيه وتسب الثانيه وتكفر الثانيه. ويا ربي اسم معجنه، معجنه. طيب كيف نمكن؟ انا بقول ابن اللي فيه، كيف نمكن، كيف نمكن؟ فانت بتسالني دورنا ايه؟ دورنا والله ان احنا نلتئم نتحد ونلتقي على كلمه سواء. لو عملنا ده اكيد هنغير حاجات كتير قوي، وربنا هيغير لنا حاجات كتير قوي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا